إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ربنا الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى دينه واحد، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي لا دين عند الله عز وجل سواه، فلا دين لله سبحانه وتعالى إلا دينه الإسلام، الذي نزله على رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل لا يقبل من الأديان دينا سوى دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة الذي جاء به المرسلون ونبئ به النبيون، وجاء في كتب رب العالمين المنزلة على النبيين عليهم الصلاة والسلام. فهذا شيخ النبيين وإمام المرسلين نوح صلى الله عليه وسلم، يقول في ختام دعوته لقومه: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا أبو الأنبياء الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقول عنه رب العزة سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لله رب العالمين. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ووصى أيضا يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصاة الخليل صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا وصاة يعقوب أي إسرائيل صلى الله عليه وسلم لأولاده ولذريته من بعده. وهذا الدين هو دين موسى ودين عيسى عليهما الصلاة والسلام. وهؤلاء هم حواري عيسى المسيح عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يخبر الله عز وجل عنهم فيقول: ف فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذا هو دين النبيين عليهم الصلاة والسلام أجمعون، لا دين لله عز وجل سوى دين الإسلام، والله عز وجل لا يقبل دينا سوى دين الإسلام الذي جاء به النبيون. أما أن يغير أو يبدل فهذا كذب على الله وعلى رسوله، فإنه دين كامل شامل لا يحتاج إلى زيادة، فضلا أن يفتقر إلى نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا رضي الله على من لم يرض ما رضيه الله دينا ولا ما رضيه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصباح والمساء يعلمنا أن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا دين الإسلام هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا ما تورثناه عن الآباء وعن الأجداد أو عن غيره صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينجو وأن يقبل منه في الآخرة وأن لا يكون من الخاسرين فليتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه غير مقبول منه. لأن بعض الناس ربما يزعم الانتساب للإسلام ثم يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه دعوة يخالفها العمل ويناقضها العمل. فعلى الإنسان أن يقيم نفسه على الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. تقيم نفسك على دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أول ركن في هذا الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنت تدخل الإسلام بالشهادتين، قانون تسير عليه في كل صغير وفي كل كبير، أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متبوع بحق سواه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تكلمت أو ذكرت الله عز وجل يكون إخلاصا للدين لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما أنفقت أو تصدقت يكون على القانون لا إله إلا الله إخلاصا للعمل لله عز وجل واتباعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا صليت إنما تصلي لله سبحانه وتعالى، وإنما تصلي على ما جاء عن رسول الله، فلا تزيد في الصلاة ولا تنقص منها، فضلا أن تقدم السجود على الركوع أو غير ذلك، لأنك متبع لما جاء عن الله فيما بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تصوم على القانون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحينما تخرج من بيتك تمشي إلى بيت من بيوت الله، ما خرجت إلا على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل الأصيل أنك خرجت لله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف على ذلك حياتك كلها في تعاملاتك مع الناس وفي تعاملاتك مع أهلك وفي سائر ما يقع منك في حياتك، هكذا تكون مسلما حق الإسلام، ومن عاش على الإسلام مات على الإسلام. ولذلك في كل خطبة حاجة نقول، في كل خطبة نذكر خطبة الحاجة وفيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف لا تموت إلا وأنت مسلم؟ أن تعيش على الإسلام، فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكما مضى في وصية إبراهيم ويعقوب لبنيهما فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي عيشوا على الإسلام، احيوا على الإسلام، سيروا على الإسلام، اجعل الإسلام حياتك كلها، حياتك في بيتك، حياتك في مسجدك، حياتك في شارعك، حياتك في عملك، حياتك حيثما كنت في سفرك أو في إقامتك، حيثما كنت فالإسلام دينك، فالإسلام حركتك، فالإسلام سكنتك، الإسلام دمك ولحمك، الإسلام روحك وأنفاسك، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو دين الإسلام الذي جاء به النبيون عليهم الصلاة والسلام. دين ربنا السلام هو دين الإسلام، والإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام، استسلاما لله بعبادته وطاعته وتوحيده، واستسلاما لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فأما الأول، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، ما خلقتهم إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة. ولذلك ما جاء نبي من الأنبياء ولا رسول من المرسلين إلا ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مع أن الأمم فيها مشاكلها الاجتماعية، ومشاكلها الاقتصادية، ومشاكلها الفكرية، وكل أمة لها حضارتها ولها مدنيتها. وحدث عن عاد ولا حرب، وحدث عن ثمود وما كان هنالك، وحدث عن الفراعين وعن حضارتهم، ومع ذلك ما جاء نبي إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله عز وجل واكفروا بالطاغيه التي عبدتموها من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو اصل الداء، الشرك بالله عز وجل، وهذا هو محض الدواء، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولن تفلح امه دنيا ولا اخره الا بافراد الله عز وجل بتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله عز وجل فاتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله حق محبته فجردوا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتبعوا أحدا سواه، لأن الدين إنما يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أساس الضلالة والبدع والمحدثات هو أن نتخذ إماما سوى الإمام الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اجتمعت كلمة السلف على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا قام يصلي بعد أن صلى ركعتي الفجر النافلة القبلية، فحفظه إمام من أئمة السلف وهو ابن المسيب، فقال له يا إمام أيعذبني الله على الصلاة؟ هل يعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي ركعتين لله عز وجل. فقال لن يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفة السنة. الله عز وجل لا يعذب على الصلاة، ولكن الذي جاء عن رسول الله أنه يصلي قبل الفجر بعد الأذان ركعتين، فأنت زدت على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفتظن أنك تسبق إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وقال أريد أن أحرم من مسجد النبي، ومن ذهب إلى الحج أو العمر علم أن الإحرام من ذي الحليفة أو من أديار علي كما تسمى الآن، هذا يريد أن يحرم من مسافة أبعد من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان جوابه؟ إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه قال أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أن تسبق إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعقد فؤادك على المتابعة كما تعقد فؤادك على التوحيد لله سبحانه وتعالى. دخل أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكوفة في ساعة السحر قبل الفجر، فوجد الناس قد جلسوا حلقا وعلى كل حلقة منها رجل أمير لهم، كبروا 100، احمدوا 100، سبحوا 100. فلما رآه هرع إلى الحبر بن مسعود، لا يتحدث وفي البلدة كبير من أهل العلم، وابن مسعود هو صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه، حتى قال أبو موسى لما أسلمت وأتيت المدينة ما كنت أظن ابن مسعود إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت دار أبي عبد الرحمن بن مسعود فوجدت تلامذته على بابه ينتظرون خروج العالم، يأخذون من دله وسمته ويأخذون من علمه بمساءلته ونحو ذلك. فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا يوشك أن يخرج. فلما خرج قال رأيت بمسجد الكوفة أمرا أنكرتم، لم أره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت إلا خيرا، قوم يذكرون الله عز وجل، يسبحون، يحمدون، يهللون، يكبرون، وإن حييت سترى. فلما أتاه ابن مسعود قال له كلمة جامعة، اجعلها نصب فؤادك ولا تحيل عنها. قال لهم إما إنكم على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة، لا ثالث لها، إما أنت فيما تصنع مما تستحدث في الدين على هدي أهدى من هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو الثانية مفتتح باب ضلالة، تفتتح باب ضلالة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك على الإنسان في كل شيء من أمر الدين، حتى لا يقول ابنهم طيب والطائرات والسيارات والصواريخ والأمور المستحدثة، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى. قال من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، الدين لا يحدث فيه، لا يغير فيه، لا يبدل فيه، أما أمر الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام أي لاستسلام الله بالعبادة ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وجماع ذلك أن تعلم أن دين الله عز وجل كتابه وسنة رسوله، وكلاهما بلسان عربي مبين. دين الله عز وجل كتابه المنزل القرآن الكريم، وما أوحاه إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي السنة المطهرة، وكلاهما بلسان عربي مبين. ولسان العرب جماعه في الخبر وفي الطلب، جماع لغة العرب في خبر، أخبرك بخبر تصدقه، أو أطلب منك أمرا أو نهيا فتنفذه، هذه خلاصة الإسلام، أن تصدق خبر الله وخبر رسوله، وأن تنفذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الخبر فبابه الاعتقاد، فلا تأخذ اعتقادك إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قلت الله الأحد الذي لا شبيه له، الصمد الذي كمل في سائر صفاته، وهو سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، أي لا مكافئ له، لا ند له، لا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما جاء عن الله في باب صفاته حملته على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، قلت يستوي استواء يليق بجلاله وكماله، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فتأخذ الاعتقاد من تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تأخذ العمل العبادة تنفيذا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والزكاة نصابها كذا ولها حول وتخرج من مال كذا وكذا، فأنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الزنا حرام، الخمر حرام، أكل أموال اليتامى حرام وغير ذلك، أنت تمتثل لأمر الله وأمر رسوله. وأختم هنا بشيء، لأن الإنسان قد لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يأتي الفواحش والمنكرات، ولكنه لا يفعل ذلك ديانة لله عز وجل، وإنما يفعله طبعا، فإنه لم يخطر بباله هذا أصلا، أو يعمله لأجل أنه يخاف من كلام الناس، لا أنه يتعبد بترك المنكر تعبدا محضا خالصا لرب الناس سبحانه وتعالى. فكم من أناس يتركون المنكرات لا تعبدا لرب الأرض والسماوات، وإنما لأغراض أخرى. والقانون في هذا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت إنما تؤجر في فعلك بنيتك، وتؤجر في تركك بنيتك. فاجعل لك في كل شيء نية، اجعل لك في كل قول نية، في كل عمل نية، حتى في كل ترك تجعل فيه نية تعبدا لله سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فسأله عن الإسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ما ذكرناه آنفا، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج بيت الله الحرام. فليس هنالك مسلم حق الإسلام، مستسلم لله عز وجل حق الاستسلام، متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام لا يصلي. فإن عنوان الإسلام الصلاة، وإن عمود الدين الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكافرين، بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا الأمر نقوله لأن كثيرا من الناس من المسلمين يتركون الصلاة ولا يحافظون عليها. وإذا كان الله عز وجل توعد بالويل للساهين عن الصلاة، أي الذين يؤثرونها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء ليسوا من التاركين للصلاة، بل من التاركين للصلاة على وقتها ويؤخرونها عن ميعادها. فتوعدهم ربهم بالويل أي الهلاك والثبور والعذاب، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ ولذلك في جهنم لما يسأل أهلها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أمر فيه وعيد شديد. كيف بمسلم لا يصلي؟ كيف بمسلم لا يقيم قدميه وقلبه وجوارحه بين يدي ربه عز وجل؟ وإذا كان هذا فيه ملامة وتثريب على التاركين للصلاة، فأيضا ملامة وتثريب على ولاة أمره، على أبيه وعلى أمه الذين ربياه على غير التمسك بالصلاة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته. قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضارع. والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتفقد ولده، يتفقد بنته، يتفقد زوجه عن أمر الصلاة خاصة، فإنها العهد الذي بيننا وبين الكافرين، ومن تركها فقد كفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن يتفقد هذا الأمر تفقدا حثيثا جدا، حتى إنه لا يمل عن السؤال، لا سيما مع الصغار، عن أمر الصلاة. فاجعلوا هذا لا في آذانكم بل في قلوبكم، واتقوا الله عز وجل في أهلكم وفي أولادكم. وكذلك أمر الزكاة، وهذا أمر ركن من أركان دين الإسلام العظيم، وهذا أمر ربما لا يتفقده كثير من الناس، بل ربما لا يسأل عنه أصلا. والبعض يظن أن الزكاة هي الصدقة التي يعطيها لمتسول في الشارع أو في المترو أو غير ذلك. ليست هذه الزكاة، وإنما هذه صدقة من الصدقات، وإنما الزكاة تكون جزءا معلوما في كل مال زكوي بلغ نصابا وحال عليه الحرب. مثال ذلك الذهب والفضة والبنكنوت، أي النقود التي معنا، وكذلك الزروع، وكذلك المواشي، وكذلك عروض التجارة عند التجارة. تبلغ ما يساوي 85 جراما من الذهب، يعني ما يعادل حوالي 60,000 جنيها في هذا الزمان، يزيد أو يقل، وحال عليه حول يعني سنة قمرية هجرية، فإنه عليك في كل 1000 25 جنيها، 25 جنيه في كل 1000، اللي هي 2.5%، 2.5 جنيه في كل 100 جنيه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا، سواء كان عندك ذهب معدا للحلي أو ادخرت فيه المال، أو عندك فضة بلغت هذا المال، أو عندك رصيد من المال بلغ هذا أو يزيد، أو عندك تجارة بلغت هذا أو تزيد، فيجب عليك أن تضبط متى كان النصاب، وعلى رأس الحول مرور سنة كل سنة تخرج من هذا المال. فإذا كان عندك مثلا 100,000 جنيه ففيها 2.5 مليون، وإذا كان مليونا فإنه يكون عليك 25,000. وهكذا تأمل في هذه الأموال الطائلة عند المسلمين. لو أن الزكوات تخرج في أوقاتها لمستحقيها من الفقراء والمساكين، هل كان بين الناس محتاج أو فقير أو مسكين؟ هذا دين الله عز وجل، كما راعى التوحيد والمتابعة، وكما راعى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، راعى الأمور الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. فيراعي الغني الفقير المحتاج، والأرملة واليتيم وغير ذلك مما فيه حاجة. دين كامل شامل. ثم يأتي بعد ذلك ركن الصيام، هذا الركن العظيم الذي هو تهذيب للمرء تهذيبا كليا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الصيام ليس لترك الطعام والشراب فقط، وإنما هي تسوية نفسية، وإنما هي سمو روحاني يسمو به العبد مع روحه بعيدا عن الأرض التي تتثاقل به عن أمر الله عز وجل. ولذلك تجد المسلمين أعظم صلاة وذكرا وقرآنا وصدقة وبرا وإحسانا في شهر الصيام شهر رمضان، لأن أرواحهم تعلو ولأن أنفسهم تسمو بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك ركن الحج الذي كثير من المسلمين يظن أن الحج إنما هو على الكبار، فلا يحج إلا كبير في السن طاعن في العمر، وهذا ليس بصحيح. فإن كل من ملك زادا ورحما وكان مستطيعا للحج أو العمر، فإن العمرة واجبة، قال: حج عن أبيك واعتمر، فعليه أن يحج وعليه أن يعتمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: إن عبدا وسعت عليه في ماله وصححت له بدنه، تمر عليه خمسة أعوام لا يكل علي، يعني في بيته الحرام، إنه لمحروم. هذا في الذي ليس لم يحج ولم يعتبر أصلا مع قدرته واستطاعته، بل في من مرت عليه خمس وهو قادر مستطيع ولم يأتي بيت الله الحرام، قال: إنه لمحروم. وليس الإسلام في هذه الأركان الخمسة وفقط، بل الإسلام أيضا في عيادة المريض وفي اتباع الجنائز وفي كفالة اليتامى والأرامل وغيره. الإسلام أن تعاين الناس بأخلاق حسن، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس خلقا، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فالصدق والأمانة والحياء والبر والإحسان كلها من الإسلام، بل قال صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، أن يكون الحياء مع كل ذكر وأنثى لا سيما مع النساء، فإن زينة المرأة الحياء، هذا دين الإسلام خلقه الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال: تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا أيضا من إسلامك، أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام وأن تصلي بالليل والناس نيام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أن نعلم أن هذا كله يدور في فلك الفرد ويدور في فلك المجتمع. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تربيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخوة الإسلام فوق أخوة النسب كما هو متقرر عند أهل العلم أجمعين. المسلم أخوك، عرضه عرضه، دمه دمك، نفسه نفسك. المسلم أخو المسلم، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم، لو أننا استسلمنا لله حق الاستسلام ولنبيه صلى الله عليه وسلم حق المتابعة، وأتينا بأركان الإسلام وواجباتي ومستحباتي، وامتنعنا عن الموبقات والسيئات، وتلاحمنا تلاحم الجسد الواحد، وتشابكنا تشابك البنيان الواحد، هل كان يستطيع أحد أن يؤثر في شيء من هذا الكيان وهذا البنيان؟ إن المسلمين لم يصابوا إلا ببعدهم عن دينهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا وغيره يبين أن سبب استضعافنا وأن سبب تكالب الأمم علينا هو أننا ينخر بعضنا في عظام بعض، وأننا خالفنا الأمر الأول، الأمر العتيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب هذا كله حب الدنيا وكراهية الموت. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير كثرة كبيرة جدا، ولكن أنتم يومئذ كثير ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينتزع المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ليس الأمر في عدد ولا عدة، وإنما الأمر في الإيمان. فإذا خالفتم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفتم دين الإسلام، وأكل بعضكم بعضا، وظلم بعضكم بعضا، وخذل بعضكم بعضا، وتركتم أوامر الله وأوامر رسوله، سلط عليكم كلابه في أرضه، فسموكم الخسف والمذلة. وإن رجعتم رجع إليكم عزكم ومجدكم، وإن عدتم عدة، إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم. فهذا هو الداء وهذا هو الدواء. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح منا أجمعين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم لم شملهم، اللهم مرحب صفهم، اللهم ردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا، واقبضنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.